بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. اليوم كيوني تاريخ 20 موزي ربيع الأول mwaka 1440. Katika darsa ya kitabu Sarihu Sunna lilimam Tabari rahimahullahu ta'ala bisharhi fadilati Shaykh Abdul Aziz Ar-Rajihi hafidhahullah, هي قول المصنف رحمه الله تعالى قال: وأما القول في الإيمان هل هو قول وعمل، وهل يزيد وينقص، أم لا زيادة فيه ولا نقصان. مسألة يتانو katika masail ambayo ameyazungumzia al-Imam Abu Ja'far al-Tabari rahimahullahu ta'ala, al-qawlu fi al-imani ziyadatihi wa nuqsanihi, ni masala yanayofungamana na imani, kuzidi kwake kadhalika kupungua kwa imani. قال: وأما القول في الإيمان هل هو قول وعمل. أما مسألة يا إيمان يه نما تمشي نفتندو، وهل يزيد وينقص، نجي يزيد نبنغوا، أم لا زيادة فيه ولا نقصان، au imani haizidi wala haipungui. Kwa namna hii ndivyo walivyokhtalifiana watu. Bimaana, wapo wale waliokwenda kuwa imani ni kauli na amal, yazidi na yapungua, na wapo wale waliokwenda kinyume. Ipi kauli sahihi katika suala hili? قال: فإن الصواب فيه قول من قال. أساوى كتك مسألة هاي لقول يولي أليسيما هو قول وعمل، يزيد وينقص. إيمان نقول نني عمل لما تمشي نني فتين، يزيد وينقص، yazidi na yapungua. Qala: wa bihi jaa al-khabaru an jama'atin min ashabi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Na kwa kauli hii zimekuja habari zilizopokelewa kutoka kwa kikundi katika masahaba wa mtume sallallahu alayhi wa sallam. وعليه مضى أهل الدين والفضل. نكويتكده ندفو ندفو اندليا كويتكيدي واتو ديني نفضل. ويشير هنا رحمه الله تعالى إلى أن هذا محل إجماع بين أهل السنة. نهابا aishiria rahimahullah kuwa itikadi hii ni ijma' ya ahli sunna, hawakukhtalifiana. Kwa kauli ya ahli sunna ni kuwa iman ni kaul na amal, yazidu wa yanqusu. قال الشارح: هذه المسألة الخامسة من مسائل الاعتقاد التي تناولها المؤلف أبو جعفر ابن جرير الطبري رحمه الله. هاني مسألة تانو katika مسائل يتكادي ambayo amyagusia muandishi Abu Ja'far ibn Jarir At-Tabari rahimahullahu ta'ala. Naoni kama tulivyotaja al-qawlu fil iman ziyadatihi wa nuqsanihi. Kisha akasema rahimahullah wa amma al-qawlu fil iman hal huwa qawlun wa amal pakamush. بين المؤلف القول الصواب في هذه المسألة نمونديش هابا رحمه الله أكبينيش قولي يساوى كتك مسألة هايا وهو قول أهل السنة والجماعة نوني قول يا أهل السنة والجماعة والذي تدل عليه النصوص أن الإيمان قول وعمل وكتزام أدلة ذا قرآن سنة وتفاتك وإيمان نقول نعمل كنفان حديث الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله إيه قول وأدناها إماطة الأذى عن الطريق هنني عمل وهذا قول لا إله إلا الله إكتشكولي ونكتك إيمان نكتين رجكون رؤذيا جياني عمبوني عمل إكتشكولي ونكتك نيني إيمان يزيد وينقص إيماني هزيد نهو بنقوة huzidi kwa mtu kumtii Allah subhanahu wa ta'ala na hupungua anapomuasi Allah subhanahu wa ta'ala. Na hili pia lina adilla katika Qur'an na sunna ya mtume sallallahu alayhi wa sallam. Ukisoma utakuta katika aya كذا الله سبحانه وتعالى أمرتاج هذه السؤال لكزديش إيمان وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا نتشوتك نتشوزيدي يمانيشا كلي كواتشيني كيشان ديوكي كزيدي هكي أمبيو كي مزيدي سبقوا كلي كواتشيني وبمعنى الإيمان يزيد وينقص. وبه جاء الخبر عن جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه مضى أهل الدين والفضل والصحابة والأئمة. نهي اندي قول أمبايو وميفواتا أهل الدين والفضل والصحابة والأئمة كلهم على هذا القول ما إمام وته وهي دين وفوات قوله وأن الإيمان قول وعمل أئمة وته ومكون لك وإيمان قول نني عمل والقول نوعان نقول إمجوانيك في جواني فيلي والعمل نوعان كذلك عمل إمجوانيك في جواني فيلي فمسمى الإيمان مكون من أربعة أشياء هي إيمان إمكسانيا منبومن قول القلب منظن قول يا مويو وهو الإقرار والتصديق نينك صديقيشا نيرجامك ولمستقرك كمويو منادام نككبليكا. كيش كنا قول اللسان وهو النطق قول يولي من أوني كتمك. نكون عمل القلب وهو النية والإخلاص والمحبة والخوف. نكون عمل يا مويو كما vile kuna kauli ya moyo kuna amali ya moyo nao ni niyya na ikhlas na mahabba na khauf na kuna amalul jawarih kasalati wasiyami walhajj wa birril walidain ila ghairi dhalika. Naam, regelea nimesema nini mara ya mwisho? Abadhar, sichungulia nimesema nini. Nasema sala na siyam. Ndio nini sala na siyam? Kuna picha gani kule watizama? Ama umependezewa na captain sana pale buketi pozi yake. Furahisha sio? Ageuka ukae vizuri. Kaa vizuri usikilize hapa. Tuwe hapa kwa akili zetu na miili yetu. Usifikirie mbali. Utapitwa na mengi. Ala amalul jawarih. كالصلاة والصيام والحج وبر الوالدين لا غير ذلك. صلاة صوم حج وفني ويما وزازي وويلي نمنجنيه كتك عمل هزني عمالي أنا زفاني أمتو نفيون غفياك نني عمل أما الزنجية كتك نيني كتك إيمان. ثم قال رحمه الله حدثنا محمد بن علي بن الحسن بن شقيق قال سألنا أبا عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله أحمد بن حنبل رحمه الله عن الإيمان في معنى الزيادة والنقصان فقال حدثنا الحسن بن موسى الأشيب قال حدثنا حماد بن سلمة عن أبي جعفر الخطمي عن أبيه عن جده عمير بن حبيب رضي الله عنه قال الإيمان يزيد وينقص فقيل وما زيادته وما نقصانه فقال إذا ذكرنا الله فحمدناه وسبحناه فذلك زيادته وإذا غفلنا وضيعنا ونسينا فذلك نقصانه. الله أكبر. Hii ni dalili aliyotaja al-musannif rahimahullahu ta'ala. Wafihi anna al-iman yazidu waliziyadatihi asbab wayanqusu walinuksanihi asbab. Katika hii athari ya huyu sahaba radhiyallahu anhu ndani yake tupata faida kuwa imani yazidi, na kule kuzidi kwa imani kuna sababu. Kuna sababu mtu akizifanya imani yake yazidi. Kadhalika imani yapungua, na kupungua kwa imani kuna sababu. Na kinachompata mpasa Muislamu ni kuwa akijua kuwa kuna sababu zinazozidisha iman, awe atazitafuta zile asbab ili azidishe imani yake. Na akijua kuwa kuna asbab zinazopunguza iman, ni wajibu juu yake kujiepusha na sababu kama hizi ili imani yake isipungue. Huyu sahaba ambaye ametaja kauli yake al-Imam at-Tabari rahimahullahu ta'ala alisema al-imanu yazidu wa yanqusu. Sahaba Umair ibn Habib sema imani yazidi na yapungua. فقيل وما زيادته وما نقصانه. Huko kuzidi kwake ni kupi na kupungua kwake ni kupi? Faqala, tizama akataja asbab za kuzidi iman na asbab za kupungua iman. قال إذا ذكرنا الله فحمدناه وسبحناه فذلك زيادته تكمتاج الله سبحانه وتعالى تكمحمدي نكمسبح ndiko kuzidi kwa imani. Bimaana kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala ni katika sababu za kuzidi imani. Wa idha ghafalna, na tukiwa katika ghafla tukawacha kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala, wadhayana, tukapoteza muda wetu bila kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala, wanasina, tukasahau na tukajisahau, fadhalika nuksanuhu, ndiyo kupungua kwa imani. Qala sharihu, istadalla almuallifu bi aqwali sahabati ala anna al-imana qawlun wa amal. Ametoa dalili muandishi rahimahullah wa kauli za masahaba juu ya iman kuwa ni kaul na ni amal. Umair ibn Habib qal, Umair ibn Habib asema, al-imanu yazidu wa yanqus. Na hii athar ni sahih kutoka kwa huyu sahaba, yathibitisha kuwa imani yazidi na yapungua. Kisha akaulizwa mpaka mwisho, yani yazidu bil amali salih idha amila al insanu ta'a wa salla wa sabbaha Allah. Imani yazidi kwa amali njema ikiwa mja atakuwa ni mwenye kufanya amali njema akamtii Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa mfano akaswali swala zake tano kwa wakati wake, akawa ni mwenye kumtaja kwa wingi Allah subhanahu wa ta'ala, basi huyu bila shaka imani yake itazidi, haiwezi kuwa sawa na yule aliye kinyume na hivyo. Wa idha fa'ala ma'siyatan naqasa al-iman, na akifanya maasiya ile imani yake upungua. Walihadha qal, na kwa sababu hiyo akasema, wa idha ghafalna wa dhayana wa nasina fadhalika nuksanuhu wa kam nudhayu min awqatina. Na sisi leo ni ngapi katika nyakati zetu ambazo twazipoteza bure bila faida yote. Subhanallahi al-afiyatu wassalam. Wallahu al-musta'an. Yawezekana ukampata mtu atembea masafa marefu. Atembea tu. Pengine anaweza kutembea mwendo wa nusu saa. Asimtaje Allah subhanahu wa ta'ala hata mara moja. Asimsalie Mtume sallama hata mara moja. Asilete istighfar hata mara moja. Atembea tu. Fikra za dunia zimejaa kichwani. Apanga akipangua katika fikra zake, lakini akumbuki kusema subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Na hii yaonyesha namna imani zetu zilivyo dhaifu. Imani zetu kwa kweli ni dhaifu. Ama ukamwona mtu amekaa katika ofisi fulani, pengine asubiri muamala, atakaa pale muda mrefu sana, pengine afungue simu yake aingie kulia kushoto, acheke peke yake, akasirike peke yake. Mtu ambaye hajui simu anaweza kufikiria mwendo wazimu, lakini ataketi pale mpaka ufike wakati wa muamala wake, hakuleta hata istighfar moja, hakumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Na hii ni katika sifa ya wanafiki. Na sifa hii tunayo pamoja na kuwa sisi ndio wa kwanza wa kunyoshia wenzetu vidole kuwa ni wanafiki. Fulani yule munafiki. lakini kumbuka katika sifa za wanafiq la yadhkuruna Allah illa qalila, hawamtaji Allah subhanahu wa ta'ala isipokuwa kwa uchache. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idha qamu ila as-salati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Kwa ikiwa sisi ni wachache wa kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala, tujue tuna sifa ya wanafiq wal iyadhu billah. Ni wajibu juu yetu tujirekebishe, turudi katika usawa katika jambo hili. Allahu musta'an. Pamoja na kuwa dhikr ni ibada sahali sana, sababu ni ulimi peke yake unatikisika, lakini wallahi almuwaffaq man waffaqahu Allah subhanahu wa ta'ala. Ukitaka kujua kuwa mambo ni kwa tawfiki ya Allah, tizama ibada ya dhikr, ibada sahali sana, ni ulimi peke yake watikisika. Lakini pamoja na hayo, wengi kati yetu sisi tuko kwenye ghafla. Sallallahu alaihi wasallam قال ولهذا قال وإذا غفلنا وضيعنا ونسينا فذلك نقصانه. تكيو قد غفلا تبوتيزا وكتويت بلا كمتاج الله سبحانه وتعالى تكجي سهاو ليو كبنغوة وإيمان. وهو أثر صحيح ني أثر إمثبوتك هو صحابة، وهو دليل على أن الصحابة على هذا القول أن الإيمان يزيد وينقص. نين دليل يكون مصحابه لكوا كتك قوله كوا إيمان يزيد نايبنغوا إن دي اعتقاد وليكوا نايو مصحابة نين دي اعتقاد أهل السنة والجماعة. نكتفي بهذا القدر والله تعالى أعلم. نسأل الله أن ينفعنا ما علمنا وأن يزيدنا علما وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.